بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد: الفرق بين المستخرج والمستدرك. المستدرك يأتي على أحاديث أخرى ليست موجودة في الكتاب، يخرجها بنفس الرجال صاحب الكتاب الأول. المستخرج يأتي إلى نفس الأحاديث بأسانيد أخرى. المستخرج موضوعه تعداد الأسانيد بنفسه بنفس الأحاديث، والمستدرك اختلاف المتون مع اشتراك الرجال. يقول: اشترط الشافعي في قبول المرسل أن يشاركه من يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحفاظ، ما المقصود بالمسند هنا؟ هل المراد بالمسند المتصل المرفوع وإن كان ضعيفا؟ المقصود أن يأتي شاهد له من المسندات، سواء كان فيه ضعف يسير أو لم يكن فيه ضعف فهو يقوي المرسل. يقول: في الدروس الماضية قلنا أن ابن صلاح ذكر 65 نوعا وتبع في ذلك الحاكم، فهل ذكر الحاكم نفس العدد؟ يعني ليس المقصود أنه ذكره بنفس العدد، لكن أقصد أنه استفاد من الحاكم ونوع، ونعم زاد عليه، فلم يذكر الحاكم نفس العدد، أقل من ذلك. مقصود أنه تبع الحاكم، استفاد من الحاكم. قول النسائي أو قول محمد بن سعد الباوردي بتقديم الواو على الراء كما في ترجمته، الباوردي بتقديم الواو على الراء. قوله عن مذهب النسائي أنه يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، على ماذا حمله؟ يعني إجماع أهل الطبقة. ذكرنا طبقات بالأمس وحصل خطأ. من الطبقة الأولى؟ من الطبقة الأولى؟ شعبة والثوري. نحن قلنا شعبة عبد الرحمن المهدي. طيب، والطبقة الثانية الذين هم أنزل منهم؟ أم يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن. والثالثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. والرابعة البخاري وأبو حاتم. قلنا: وينبغي أن يقيد بماذا؟ يعني هو حتى يجمعوا على تركه أهل طبقة واحدة. طبعا المعنى هذا أن النسائي يخرج عن من كان مجروحا وثبت جرحه، يحمل على أنه إذا لم يكن مفسرا، وإلا فالنسائي لا يحمل الكلام على أنه يخرج وقد تبين له أنه مجروح. إذا تبين النسائي أنه مجروح فسيعرض عنه. ما موضوع كتاب المطالب العالية ولمن هو؟ ابن حجر. ما موضوع الكتاب؟ زوائد المسانيد الثمانية، هكذا العنوان، وزاد مسندين نبه بالمقدمة فصارت 10 مسانيد. ما معنى زوائد؟ زوائد المسانيد الثمانية زوائد على ماذا؟ ذاك أخي على الأمهات الست، يعني ما كان في هذه المسانيد مذكورا في الأمهات الست هل تجده في المطالب العالية؟ الحديث الذي في هذه المسانيد وهو موجود في الأمهات الست هل تجده في المطالب؟ لا تجده. فإذا كان الحديث ليس موجودا في أمهات الست يذكر، فإذا فاته شيء يكون مما فاته ويستدرك عليه. ولا هناك كتاب بنفس الموضوع، ما اسم الكتاب ومن مؤلفه؟ إتحاف الخيار المهرة في زواج المسانيد العشرة لمن؟ للبوصيري. هما في عصر أو متقاربة. طيب أين وصلنا؟ الأمر الثاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أنه اعترض على المصنف بالنسبة إلى صحة بعض هذه المسانيد، بأن أحمد بن حنبل شرط في مسنده أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا عنده، قاله أبو موسى المديني، وبأن إسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي ذكره عنه أبو زرع الرازي. مش عندكم؟ ها صوروها أمثل. مش عندكم أمثل؟ أمثل. وبأن إسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي ذكره عنه أبو زرع الرازي، وبأن مسند الدارمي أطلق عليه اسم الصحيح أطلق عليه اسم الصحيح غير واحد من الحفاظ، وبأن مسند البزدار بين فيه الصحيح وغيره، انتهى ما اعترض به عليه. يعني اعترضوا عليه بأربعة أمور: مسند أحمد، ذكر أبو موسى المديني أن عن أحمد أنه لا يخرج إلا حديثا صحيحا، والثاني الاعتراض الثاني الدارمي أطلق عليه غير واحد من الحفاظ اسم الصحيح، وقبله إسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، والبزار يبين. طيب أربعة، ذكروا أربعة أمور سيدرسها العراقي الآن على شيء. نعم الأول فالأول. قال: والجواب أن لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه، إذن ليس بصحيح أن اشترط الصحة. بقي نقل أبي موسى المديني فيذكره بنصه ولا يفيد اشتراط الصحة. والذي رواه أبو موسى المديني بسنده إليه أنه سئل عن حديث فقال: انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة. وهذا ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابه ليس بحجة. يعني الذي يفهم من هذه العبارة أن أحمد يعني اجتهد وترك ما يراه ضعيفا، ترك ما يراه ضعيفا، على أنه قد فات أحمد أحاديث صحيحة كذلك ليست موجودة في المسند، وإنما بطريق المفهوم. يعني يفهم من هذا الكلام أنه ما كان في مسند أحمد فهو صحيح، لكن هذا المفهوم يعارض أن أحمد نفسه قد ضعف أحاديث موجودة في المسند وقد أعل بعضها، فهذا يدل على أنه على أن المفهوم ليس مرادا عند أحمد. المفهوم الذي يفهم من هذه العبارة أنه يصحح ما في المسند، وهذا المفهوم يعارض تنصيص أحمد على ضعف أحاديث كثيرة، بل قد صرح بنفسه على أنه يذكر الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي، يقدمه على الله. قال: ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابه ليس بحجة، على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند أحمد، منها حديث عائشة في قصة أم زرع، الحديث في الصحيحين، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كنت لك كأبي زرع أم زرع، وذكرت عائشة قصة النساء 11 امرأة تعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وكان منهن هذه المرأة أم زرع مدحت زوجها فذكر الحديث. وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، يعني أمر واضح، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، يعني أحمد نفسه قد ضعف أحاديث خارج المسند، وبعضها في المسند نفسه يشير إلى إعلال عقد إخراجه وهي نادرة. وأيضا مما يدعى ذلك تصريح الإمام أحمد على أنه ذكر أحاديث تقديما لها على مجرد الرأي. عندك النكت نذكر بعض ألفاظ الإمام أحمد على ذلك الذي عنده النكت وقف عليها، أو فتح المريخ للتصوير. من عنده فتح المغيث؟ ما وقفت على الإبرة الآن؟ وقفت عليها؟ لا، يعني يصرح على أنه لا، قد يذكر الحديث وهو عنده ضعيف. قال صفحة 109 من هذه الطبعة مكتبة السنة 109، من صاحب هذا الكتاب؟ يعني هل وجدت فيه أخطاء؟ وجدت فيها أخطاء يعني بالتصحيح بالإملاء، أو ما قد قرأت كده؟ طبعا القديمة طيبة ما فيها أخطاء إلا نادر، هذه طبعا ما أدري كيف يعني. طيب، قال فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه، قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. قال فسألت عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. قال وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في البلد غيره، وفي رواية عنه أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه، أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفع. موجود أيضا في النفات صفحة 405. نعم أيضا في النقاط 405. هذا تصريح من الإمام أحمد أنه الحديث الضعيف يقدمه على الله ولا يخالف إلا إذا وجد أدلة تعارضه. إذا وجد أدلة تعارضه أخذ بالأدلة المعارضة، وإن لم يجد في الباب في تلك المسألة إلا حديثا ضعيفا قدمه. وهذا محمول على أنهم وإن كانوا يرون ضعف الحديث فهو يحتمل أيضا ثبوته، وجود الاحتمال هو الذي جعلهم يأخذون به ويقدمونه على الرأي كالإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، لأنه كما تعلمون مسألة الضعف نسبي بالنسبة للصحيح، فيه رتبة الحسن والحسن لغيره، وفيه الضعف اليسير. الضعف اليسير هذا لا يستطيع الشخص أن ماذا يجزم بعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بغلبة الظن أنه لم يثبت أو يتوقف فيه للشك فيه، فمثل هذا كانوا ربما ذكروه في مواضع واستأنسوا به في مواضع. ما فهمت من الذي رد الرواية؟ أبو نفس في النقط. يعني نفس أبو موسى المديني رد هذا الرواية، قال لعله كان أولا ثم أخرج منه ما بعض. إذن حتى التعلق برواية أبي موسى المديني يردها هو حكايته هو بنفسه أنه ذكر أن هذا كان أولا. طيب قال وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، فمن ذلك حديث عائشة مرفوعا: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، وفي إسناده عمارة وهو ابن زاذان. قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكر. قال: وعمارة يروي أحاديث مناكير، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وحكى كلام الإمام أحمد المذكور، مع أن عمارة بن زاذان ليس من الوضاعين الكذابين، ولكن لعله أدخل عليه. وذكر ابن الجوزي أيضا في الموضوعات مما في المسند حديث عمر: ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد. يعني حذر منه. فالحديث أيضا من حديث عمر في إسناد إسماعيل بن عياش. العجب أنه أيضا يرويه عن الشاميين، ولكن قد استنكر هذا الحديث، أنكروا على إسماعيل بن عياش مع أنه يرويه عن الشاميين، والحافظ بن حجر دافع عنه وحسنه، دافع عنه كما في النكت وكما في القول المسدد في الذبح المسدد. ذكر عندكم تمام الحديث يا أصلا عادل؟ له شر، ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، له شر على هذه الأمة من فرعون لقومه. حملوه على الوليد، بعضهم قال الوليد بن عبد الملك، بعضهم قالوا لعله يزيد بن الوليد. نعم تسموه قال فسميتم بأسماء فرعونكم. قال فكان يرون أن الوليد بن عبد الملك، ثم رأينا أن الوليد بن يزيد بفتنة الناس به حين خرجوا عليه. على كلنا الحديث لا يبلغ حد الضعف، لا يبلغ حد الوضع، لا يبلغ حد الوضع، يعني أحسن حاله، يعني أسوأ ما يقال فيه ضعيف أو منكر، أما الحكم عليه بالوضع فبعيد. قال وحديث أنس ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء والجنون والجذام والبرص. هذا في إسناده يوسف بن أبي ذرة. قال ابن معين ليس بشيء، إسناده يوسف بن أبي ذرة، قال ابن معين ليس بشيء. قال وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70 ألفا لا حساب عليهم. نسيت ما أنقل العلة هنا، لكن هو يظن ذكره في النقد، ذكر علة الحديث. إذا وقفتم على العلة ذكرتمها سنواصل. أبو عقال، نعم أحسن، الراوي عن أنس رجل يقال له أبو عقال وشديد الضعف أظنه. ماذا قال عليه؟ قال ابن حبان يروي عن أنس أحد الموضوعة، وهذا مما ذكروه عن أبو عقال، الراوي عن أنس كنيته أبو عقال. قال وحديث ابن عمر من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله، في إسناد أصبغ ابن زيد له أوهام ومناكير، وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في الكامل ابن عدي، والحديث لا يبلغ حد الوضع بل هو ضعيف فقط. وأصبغ ابن زيد حسن حديثه إلا أنه أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل. قال وفي الحكم بوضعه نظر، وقد صححه الحاكم. كما سمعتم أصبغ بن زيد حسن الحديث، فلعله حسنه أو صححه لظاهر الحال لظاهر الإسناد، ولكن قد نص ابن عدي على أنه مما أنكر عليه. قال ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين، من طريق أوس بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أخيه سهل بن عبد الله بن بريدة، من طريق أوس بن عبد الله بن بريدة عن أخيه سهل بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده، عن عبد الله بن بريدة عن جده. أوس متروك وسهل. قال الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة في فضل مرو، قال الحاكم في سهل روى عن أبيه أحاديث موضوعة في فضل مدينة مرو، أشار إلى هذا الحديث. يحتمل أن البلاء منه أو من أخيه أوس، كل منهما تكلم فيهم العلماء، أوس متروك وسهل ذكروا فيها العبارة، يحتمل أن البلاء منه أو من أخيه. قال ولعبد الله بن أحمد في المسند أيضا زيادات فيها الضعيف والموضوع. عبد الله بن أحمد ذكر زيادات في ضمن المسند ليست مميزة عن المسند، يذكر أثناء المسند الزيادات. كيف تميز بين زيادات عبد الله وبين المسند، أنه أدرجها ضمن أحاديث أبيه. إذا كان المسند يقول حدثنا أبي عن عفان بن مسلم، حدثنا أبي عن يزيد بن هارون، يقول حدثنا أبي، والزيادات ماذا يقول فيها؟ حدثني عفان بن مسلم، حدثني فلان بن فلان. إذن إذا روى عن أبي فهو المسند، وإذا روى مباشرة عن شيخ فهو من الزيادات. وربما قال حدثني أبي عن فلان وسمعته أنا أيضا منه، ماذا يكون هذا؟ من المسند من الزيادات. الطبعة الجديدة التي في تحقيق الأرناؤوط أشاروا إلى الزيادات بدائرة، يجعلون أمام الحديث دائرة سوداء إشارة لنا من الزيادات. قال فمن الموضوع حديث سعد بن مالك، وحديث ابن عمر أيضا في سد الأبواب إلا باب علي، أي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب في المسجد إلا باب علي. حديث سعد بن مالك أي ابن أبي وقاص، أي ابن أبي وقاص سام الخياط عزاه إلى أبي سعيد الخدري، فأخطأ المحقق الخياط جعل سعد بن مالك هذا وأبو سعيد. والعجب أنه خرج الحديث من مسند أحمد وبالرجوع إلى المسند ذكره في مسند سعد بن أبي وقاص، ما أدري كيف حصل له ذلك. طيب، الحديث عن سعد بن أبي وقاص من طريق عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم عن سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم عن سعد. عبد الله بن الرقيم مجهول، عبد الله بن الشريك تكلموا فيه لأنه خرج مع المختار، وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع، والظاهر أنه لا يصل إلى ذلك، يكون ضعيفا فقط أو منكر، ولعله حكم عليه بالوضع لمخالفته أحاديث الصحيحين، كل سخوخة تسد إلا خوخة أبي بكر. وحديث ابن عمر أيضا، نعم قرأنا حديث ابن عمر كذلك في إسناده هشام بن سعد فيه ضعف يسير، حديث ابن عمر في إسناده هشام بن سعد وفيه ضعف يسير، مع ذلك أنكر الحديثان لمخالفتهما حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. فالحكم على هذين الحديثين بالوضع ليس لمجرد الإسناد بل للمخالفة أيضا لحديث الصحيحين. وأما الحافظ فدافع عنهما، والذي يظهر من أقل أحوالها النكارة، أنها تكون أحاديث منكرة إن لم يحكم على هذا الوضع فبالنكارة. قال وحديث ابن عمر أيضا في سد الأبواب إلا باب علي ذكرهما ابن الجوزي أيضا في الموضوعات وقال إنهما من وضع الرافضة. قال وأن مسند إسحاق من راهويه، لماذا ذكر العراقي مسند إسحاق هنا؟ يعني جواب على المعترض الذي اعترضوا على المصنف بأن المسانيد هذه صحيحة، أحمد بن حنبل شرط في إسناده في مسنده الصحة، استدلوا بقول أبي موسى المديني، وإسحاق رواه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي كما ذكره أبو زرعة الرازي. قال وأما مسند إسحاق الرهوي ففيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد للصحابي أن يكون جميع ما خرجه صحيحا، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه، ومع ذلك فهو أحسن من أحسن المسانيد لكونه يخرج أمثل ما ورد ولم يتحرى الجمع، لم يكن همه الجمع فقط بل كان يخرج الأفضل والأمثل. قال ومما فيه من الضعيف حديث سليمان بن نافع العبدي عن أبيه قال وفد المنذر بن ساوى من البحرين حتى أتى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أناس وأنا غليم أمسك جمالهم، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع المنذر سلاحه ولبس ثيابا ومسح لحيته بدهن وأنا مع الجمال، أنظر إلى هدي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أنظر إليه. قال: ومات أبي وهو ابن 20 ومئة. من الذي يقول هذا؟ سليمان الناس على عبده عن أبيه عن الناس. قال صاحب الميزان: سليمان غير معروف. من هو صاحب الميزان؟ الإمام الذهبي رحمه الله. سليمان غير معروف، وهو يقتضي أن نافعا عاش إلى دولة هشام انتهى. ومات أبيه من 20 ومئة، أي من التاريخ المذكور يلزم يقتضي أن نافعا عاش إلى هذا الوقت. فعلى هذا سيكون نافع العبدي صحابي وعاش إلى دولة هشام، وهذا بعيد، لأن هذا الطفيل إنما عمر آخر الصحابة موتا ومات قبل خلافة هشام. قال: وهو يقتضي أن نافعا عاش إلى دولة هشام انتهى، والمعروف أن آخر الصحابة موتا أبو الطفيل كما قاله مسلم وغيره والله أعلم. هذا ما يدل على الضعف، وكونه يوجد فيها حديث ضعيفة لا يدل على أنه لم يتحرى، لكن أيضا لا يستفاد منه أنه تحرى الصحة ولم يتحرى الصحة. قال: وأما مسند الدارمي فلا يخفى ما فيه من الضعيف لحال رواته أو لإرساله، وذلك كثير فيه كما تقدم. وأما مسند البزار فإنه لا يبين الصحيح من الضعيف إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث به ومتابعة غيره عليه والله أعلم. أكثر كلام البزار في التفردات، لا نعلم رواه عن فلان إلا فلان، ومع ذلك قد تعقبت في كثير من ذلك. نقرأ ولو كلام الصلاح فقط يكفي. قال: الثامن في قول الترمذي وغير هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه ففي الجمع بينهما في حديث واحد. إيش تركنا كلامه؟ السابع. قال: السابع قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر والله أعلم. تعقبه الحافظ في النكت، هذه عبارة الحافظ رحمه الله. قال: قلت لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط في عدمه في شرط الصحيح، لأن من شروط الصحيح ولا يكون شاذا ولا معللا، فلو كان الأصل عدمها فما اشترط فيها. قال: إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟ وقوله إن المصنف المعتمد إذا اقتصر إلى آخره يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد، وهو كلام ينبو عنه السمع، لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، يعني أنه قول غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قول إنه صحيح الإسناد إلى آخره. يقول حافظ: هذه التفرقة التي فرقها أولا يفهم منها أنه مختص بغير المعتمد، يعني قولهم صحيح الإسناد دون قولهم صحيح، وحسن الإسناد دون قولهم حسن، تكون في غير المعتمد أو المعتمد. فقال يعني بعد أن ذكر أن أحدهم من المصنفين المعتمد عليهم إذا قال صحيح الإسناد فالظاهر كذا، فكأن التفرقة الأولى في حق غير المعتمد، ومثل الذي لا يعتمد لا يذكر كلامه في هذا الباب الذي لا يعتمد قوله. قال: والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصف الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وتقييده على الإسناد فقط. ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرة، يعني على حسب المحدث، إن كان يطلق يقول هذا حديث صحيح أو صحيح الإسناد عليهم جميعا، فيكون الحكم بالإسناد بالصحة حكما منه للحديث، حكما منه للحديث. وإذا كان يفرق فيقول فيما صح مطلقا صحيح، وفيما صح الإسناد دون نظر في العلة يقال صحيح الإسناد، فيجعل هناك تفرقة بين العبارتين فيفرق فيه كما فرق المؤلف. على كل الأصل في الحديث أنه لابد من النظر في الشروط الخمسة، تحري الشروط الخمسة قبل أن يحكم له بالصحة: اتصال السند والضبط والعدالة، وفي ذلك ينظر هل سلم من الشذوذ العلة أم لا، ويعرف ذلك بجمع الطرق والنظر في كلام العلماء في كتب العلماء، فيحكم له الصحة عند سواء للإسناد أو للحديث عند خلوه من الشذوذ والعلة. بقي من فرق من كان له اصطلاح بالتفريق، فما صح ما توفرت فيه الثلاث الشروط الأولى يقول فيه صحيح الإسناد ويقيد بالإسناد حتى لا تظهر علة أخرى تقدح في السند، هذا الاصطلاح يكون اصطلاحا خاصا به، وإلا فالذي يفهم من كلام العلماء في تعريف الصحيح واشتراطهم أن يكون أن لا يكون شاذا ولا معللا يفهم منه أنه الأصل أن السند لا يحتمل بالصحة إلا بتوفر الشروط الخمسة. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.